المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة أسماء، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل عن الإفرازات والرطوبة التي تخرج من المرأة وبسببها ربما تؤخر الصلاة، هل عليها شيء في هذه الأمور؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فإن العلماء صرحوا أن من نواقض الوضوء ما يخرج من السبيلين، وهناك أمور تخرج لا يتحكم بها الإنسان، كسلس البول واستطلاق الريح والرطوبة التي تخرج من فرج المرأة أو دبر الرجل. إذا كان يتحكم بذلك ويمنع ما أراد منعه، فإن مجرد خروج ذلك الشيء مبطل للطهارة. وإذا كان ذلك أمرا لا تحكم للإنسان فيه ولا يشعر بحصوله إلا إذا ذهب يفتش الأمر، فالأمر فيه يسر بحمد الله، يتوضأ وتبقى الطهارة باقية ما لم يتيقن فسادها بناقة. وهذه الرطوبات المستمرة من فرج المرأة وليست من ترابع البول، هذه حكمها أيضا إذا لم تستطع التحكم بها حكمها كحكم رطوبة الجرح، لا تؤثر على الطهارة، تغتسل وتستنجي، ثم ما حصل ما بين ذلك وبين انتقاض الوضوء لا يضرها ما دام لا تحكم لها بها. أحسن الله إليكم. من شمال المملكة وبالتحديد من محافظة العلا سائل اسمه سليمان محمد، يقول: والدي ووالدتي كان يصومان رمضان، ولكن عند أداء الصلاة لا يتوضعون ولا يؤدون جميع الصلوات خاصة صلاة العصر بسبب الجهل في الصلاة والوضوء، وكان من أيضا أنه لا يكون عندهم أحد يعلمهم في تلك الفترة، وقد توفاهم الله تعالى وهم على هذه الحالة من الجهل وترك بعض الصلوات رغم إمساكهم خلال شهر رمضان، هل يجوز لي أن أتصدق عنهم وأن أدعو لهم وأن أحج عنهم؟ نعم، يجوز لك ذلك. وبالمناسبة يجب على المسلم أن يسأل عن أمور دينه ويهتم بذلك، فإن الإنسان ولو كان جاهلا لا يتوانى عن الاستفصال والاستبانة فيما يتعلق بأمر الدنيا، ولا يدخل في أمر وهو لا يدري أينجح فيه أو لا ينجح حتى يسأل. فينبغي أن تكون العبادة أولى من ذلك، لأن كثيرا من الناس يأتي للعمرة ثم لا يسأل كيف يبدأ بها ولا بماذا تنتهي، لا في طوافه، وقد يدخل في طوافه في الحجر ويجهل أن ذلك الدخول ملغيا ذلك الشوط إذا دخل وخرج دون أن يدور على الكعبة إلى غير ذلك. فالواجب للإنسان أن يعرف كيف يؤدي العبادة، فإن الله لما أوحى إلى نبيه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول البخاري باب العلم قبل العمل، أي أن تعلم كيف تعمل لا أن تعمل قبل أن تعلم. وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، فإنها عمود هذا الدين، والمحافظة عليها محافظة على الدين، والطهارة شطر هذه الصلاة. كأن الصلاة قسمان، قسم هذا الوقوف والقراءة والركوع والحركات التي فيه، وقسم الطهارة كما في حديث الطهور شطر الإيمان. فأنت إن شاء الله وقد مات والداك، لا حرج عليك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما وتحج عنهما وتعتمر عنهما، وهذا من البر والإحسان إليهما. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المرسل قاسم أحمد من اليمن، يقول: وجدت هذا الدعاء الذي أرفقه مع رسالتي، وهو دعاء طويل جدا، أسأل عن صحة هذا الدعاء. ثم أرفق ثلاث صفحات بدعاء واحد، أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه السلام وخصه بالتحية والإكرام وقال: أوهبك الله هذا الدعاء يا محمد، ما من عبد يدعو بهذا الدعاء وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار بوزن السماوات والأرض إلا غفر الله تعالى ذلك كله له. ثم ساق دعاء طويلا مسجوعا يسأل عن صحته، يعني من بعضها مثلا يقول: لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا فإنك خير الرازقين، لا إله إلا أنت بجاه محمد استرنا يا خير الساترين، لا إله إلا أنت بجاه محمد أيقظنا يا خير من أيقظ الغافلين، لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أصلحنا يا من أصلح الصالحين يا قرة عين العابدين. أولا هذا الدعاء وهذه الدعوة يغني عن ذلك كله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. فلو كانت ذنوبه كما قال كقطر الأمطار وورق الأشجار وموج البحار، ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، فجميع هذه الذنوب إذا كانت بينه وبين الله غفرت، وإذا كانت بينه وبين العباد ولو لم تكن كقطر البحار وأمواج كأمواج البحار وقطر الأمطار وأوراق الأشجار، لو كانت أقل من ذلك لا يكفرها ولا القتل في سبيل الله. حقوق العباد لا بد من المقاراة يوم القيامة، إذا لم يقضها الإنسان في الدنيا اقتضيت منه في الآخرة، كما في حديث: ما تعدون مفلس. فهذا دعاء باطل، كيف وقد اقترن به الشرك؟ نصيحتي لمن قرأها أن يمزقه، ومن علم عنه أن يزجر عنه. وأنا أرشد السائل والمستمع أن يقرأ في كتب الأذكار التي فيها جاءت بصحيح الأخبار عن السيد المختار سجعا بسجع، ففيها الغنية والبركة. ومن الكتب، فأنت في اليمن، أنصحك بقراءة تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين، فالتحفة للشوكاني والعدة لابن الجزري المعروف في القراءات والكتب وكتاب فيها، فهو كتاب ثمين جدا. أو الأذكار للنووي، أو الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الوابل الصيب لابن القيم رحمة الله على الجميع، أو في كتب الحديث في الصحاح السنن ومشكات المصابيح كتاب الأدعية خير من هذه الترهات والخزع والبلات والسجع الذي كسجع الكهان فيما صح عن سيد البشر غنية عن ما خلط. ومن أجمع الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليك. أستأذنك أيضا في ذكر ما نسبه إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم. يقول إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: كلما أردت أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قرأت هذا الدعاء فرأيته. وقال عمر: ما أظهر الله الإسلام أبدا إلا بهذا الدعاء. وقال عثمان رضي الله عنه: نسيت القرآن مرارا فرزقني الله حفظ القرآن ببركة هذا الدعاء. لا شك أن هذا من الكذب المفضوح وقلة الحياء والبصيرة والأدب. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سلمان من الرياض يقول: نعاني من مشكلة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق العوام الذين يصعب التعامل معهم أو إقناعهم بخطأ ما وقعوا فيه، حتى إن بعضهم يستدل بأقوال موروثة عنده على أنها أدلة شرعية، وهذا جعل الأمر صعب جدا. وجهونا حول الأسلوب الأمثل معهم. إن كنت من رجال الهيئة فبحول الله لا يعجزكم أن تجدوا سبل الأمثال، وإن كنت من المحتسبين فالأمر أيضا كذلك يسير، لا تدخل إلا فيما تحسن الدخول فيه والخروج منه. فإن الإنسان قد يدخل المدخل ولا يحسن الخروج فيترتب عليه بسبب ذلك أضرار وعلى غيره. استعمل الرفق في إنكار المنكر واللطف في المحادثة وإظهار الشفقة على من تنصحه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإن المصطفى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شان ذلك الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على الأب أن يراعي مشاعر البنت الكبيرة إذا تقدم خاطب لأختها الصغرى بأن يؤجل زواجها حتى تتزوج الكبرى؟ لا شك أن الأولى أن يتم تزويج الذرية على حسب ترتيب أسنانهم، لكن لا يصح أن يحرم من تيسرت أسباب زواجه ليتزوج من لم تتيسر أسباب زواجه، فإن هذا حق لا يهدر لمصلحة غيره، وإنما يتمسك بهذا الترتيب ما أمكن دون حصول إضرار بالآخر. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عفاف من الباحة تقول: ذهبت العام الماضي مع عائلتي إلى مكة ومررنا على الميقات، ودخلت الميقات ولم أنوي العمرة بسبب المانع الشرعي، وبعد عدة أيام ذهبت إلى الحرم المكي لأداء صلاة التراويح، وبعد أيام صليت الجمعة في الحرم، وعندما ذهبت للحرم لم أطوف مع أني غائبة عن الحرم عاما كاملا، ونحن نقضي 10 أيام في مكة ولم يتح لي العودة للميقات للإحرام. هل علي ذنب في دخولي إلى الحرم دون طواف مع انقطاعي عنه عام كامل، وهو صلاة للتراويح والجمعة الصحيحة دون أداء العمرة؟ نعم إن شاء الله صحيحة، والطواف لا يجب إلا في عمرة أو في حج أو عمرة، وما عدا ذلك فلا يجب، إنما هو نافلة وقربة من القرب وعبادة لا تؤدى في موضع في الدنيا بحق إلا في هذا المكان. فأي طواف في الدنيا يراد التقرب إلى الله به فهو طواف منكر وباطل كالذي يكون عند الأضرحة، فإنه ضلال مبين. فإن صاحبه دعاء الميت وطلب قضاء حاجات منه فهو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. فالطواف بالبيت من أعظم الأعمال وأفضلها، لكنه نافلة أي قربة لا تجب إلا في حج أو عمرة، فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: تؤذيني بعض النساء من حولي بكلام لا أستطيع التحمل أنا وأمي، فدعوت الله عليهن في جوف الليل، وكنت أقصد بنيتي منعهن من مثل هذا الأمر، فأصيبت المرأة بمرض وعملت عملية وأخرى دعوت عليها فتعرضت لها بعض المشاكل، هل علي ذنب في دعائي على المسلمين؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه بعقوبة قدر المظلمة التي حصلت، لكن قد لا يكون هذا بسببك، قد لا يكون ما حصل لهذه ولتلك بسبب دعائك، فإن الدعاء يستجاب من المظلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم، وحذر من الظلم وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن مع ذلك أولى بالإنسان إذا ظلم أن يدعو الله أن يهدي ظالمه، لأن المسلم ينبغي أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، هو لا لوم عليه إن دعا على من ظلمه بأن يعاقب بقدر ما حصل له من مظلمة، إلا أن الأحب إلى الله أن يعفو، والله أثنى ومدح العافين عن الناس، والله يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والإنسان إذا دعا على من ظلمه تقاضى حقه، وإذا عفى ورغب بجزاء ذلك ومقابله من الله فما عند الله خير وأبقى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم في حفر الباطن، يقول: اشتريت قطعة أرض للسكن منذ 8 سنوات ولم أسكن فيها حتى الآن، هل عليها زكاة؟ لا، ما دمت إنما اشتريتها لتقيم بناء إذا قدرت، ما اشتريتها للتجارة والبيع والشراء، فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع مبارك صالح يقول بأنه يعمل في محل تصميم الفساتين، وهي فساتين سهرة وفساتين زفاف، تعمل من أشياء كثيرة ذكرها مثل الخرز وبعض الفصوص وغير ذلك، يقول: إذا انتهوا منها وضعوها في منصات معينة على شكل امرأة وهي مجسمة وتباع بسعر خيالي وكبير جدا جدا، ويعتبر هذا السعر ضعف القيمة الحقيقية له أكثر من 10 إلى 15 مرة، والزبون يرضى بذلك، أنا أعمل في قص القماش ثم أقوم بتلبيس هذه الملابس على هذه المنصات أو على هذه المجسمات وهي أمامي لمدة 10 ساعات يوميا، فهل هذا العمل حرام؟ هذه المجسمات إن كانت على صورة إنسان كامل فالرضا بها رضا بما حرم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث أبي الهياج الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا ولا قبر مشرفا إلا سويته. فهذه من المحرمات. أما إذا كان هذا المجسم ليس على خلقة إنسان، شكل إنسان، وإنما على شكل عمود توضع عليه هذه اللباس، فلا حرج من حيث التصوير. وأما من حيث الإسراف فهذا من التبذير، وقد قال الله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال عن النفقة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالعدل هو الوسط بين الأمور، فطرفي أو فطرفا الأمر مذمة، ما كان بتقتير في الملابس وشح بالغ مع اليسر مذمة، وما كان تماديا في الإسراف وبدلا يتجاوز المعروف فمذمة، وخير الأمور الوسط. أحسن الله إليكم. أبو محمد من بريدة يقول: كيف يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة، وبالذات المغرب إذا أدرك المصلي ركعة منها، فهل يأتي بركعة تالية لها وتشهد، أم يأتي بالركعتين بتشهد واحد؟ بل يأتي بركعة ويتشهد، لأن تشهدها الأول الذي بعد ركعة إنما فرضه عليه متابعة الإمام، وإلا فليس هذا موضعه. وأما التشهد الذي هو الموضع الحقيقي فهو بعد الركعة الثانية، فإنه لو ترك هذا التشهد بعد الركعة الثانية عامدا متعمدا بطلت صلاته. أحسن الله إليكم. إذا حلف الإنسان على يمين بقصد منع فعل شيء ولم يقصد عقد اليمين، كأن يقول لآخر: والله لا تذهب لإحضاره، وذهب هذا الشخص وأحضره لواجب الضيافة، هل يقع هذا يمين يوجب الكفارة أم أنه من اللغو؟ لا، ليس من اللغو، هذا يمين قصد به المنع، ومثله ما قصد به التنفيذ. وأما لغو اليمين الذي اليمين الذي يأتي في عرض الحديث: لا والله بلا والله وأمثال هذه العبارات، فذاك اللغو، ولكن هذا مما يقصد عقد اليمين به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف ألف شاي ألف شين من مصر، يقول: إذا تبين للمسلم أنه صلى على غير القبلة، حيث كنت في دولة إسلامية وسألت مسؤول الفندق عن القبلة فأخبرني فصليت 3 أيام بناء على كلامه، ثم اتضح لي أن القبلة خطأ تماما، فهل أعيد الصلاة؟ لا، لا تعيد الصلاة، أنت اجتهدت في ذلك واستعنت بمن تظنه فاهما وأديت الصلاة في وقتها، فإن شاء الله صلاتك صحيحة. وينبغي للإنسان عندما يحل في أمور أن يسأل عن المصلى، وإذا كان في هذا النزل موضع للصلاة أن يذهب إليه ويتأكد، ولعله يجد مصلين فيصلي معهم، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد. أحسن الله إليكم. يقول: صلة الرحم من أعظم الأمور، وبالنسبة لنا يصعب التواصل في مجتمعنا لصعوبة التنقل إلا في المناسبات الدينية التي يجتمع فيها الأهل، مثل عاشورة وليلة 27 من رجب ونصف شعبان أو الأعياد والعزاء ونحو ذلك، هل حضورها يعتبر بدعة، رغم أن قصدي هو الصلة التي لا يمكن أن تتحقق لي إلا في مثل هذا الاجتماع؟ أولا، لم يثبت في ليلة 27 من رجب أي حديث يميزها على غيرها، وما ورد في ليلة النصف من شعبان لا يصح، بحيث يكون الفضل المذكور معتبر. والقول بأنها هي الليلة التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هذه في الحقيقة ليلة القدر. وهذه المجتمعات في ليلة النصف والسابع والعشرين ينبغي لمن حضرها أن يبين أنه لا أصل معتبر لما يقال عن الثواب فيها، فإذا حضر بهذه النية وقال ذلك، ويشير الإنسان إلى ما قيل عن فضائل، لأن فضائل الأيام وفضائل المواقع لا تعرف إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأما حكايات واختيارات علماء أو شيء من ذلك فلا تكفي، والدين صحيح ومقيد بما جاء في الكتاب الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. وأما في العزاء فلا شك إن الأفضل عدم السفر للعزاء، لكن إذا كان ذلك يجبر نفوس أهل الميت ويشعرهم بالتعاطف من إخوانهم وأقاربتهم فإن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: والدي اشترى سيارة من مبلغ مالي وضعه في بنك ربوي وأخذ عليه فوائد وشغل هذه السيارة أجرة وطلب مني العمل بها، هل يجوز لي العمل وأخذ أجرة من هذا العمل؟ بالنسبة لك لا حرج، فإن الإنسان يجوز أن يخدم إنسانا مكاسبه محرمة ويقوم له بخدمة معينة. وقد خدم الصحابة بعض الصحابة عند يهود في المدينة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغير عليه. وإذا أمكنك نصح أبيك بأن يتجنب هذه الأمور فإن رؤوس الأموال مباحة لأهلها، وما جاء عن طريق الربا فمحرم، وقد قال الله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع أسامة من الرياض، يقول: الهدية تبني الود بين الناس، ولكن نجد حرجا في تقديم الهدية لبعض من يصنع لنا معروفا، مثل الطبيب في المستشفى الحكومي الذي نلاحظ منه زيادة رعاية مثلا لأمنا الكبيرة كأنها أمه، وقد أصرت والدتي أن تقدم له هدية، فهل يجوز ذلك؟ هذا يخشى أن تدخل في باب الرشوة وإفساد الموظفين والأطباء، وتحمل ضعاف الإيمان على العناية بمن يهدي وترك ذلك لمن لا يهدي. وإذا أهدى الإنسان بعد العلاج وهو يطمع أن لا يعود إلى ذلك الطبيب فلا حرج، أما وهو يعتاد ذلك الطبيب فقد يحمل الطبيب على التساهل في من لا يصنع ذلك، وإذا اجتمع هذا وذا قدم صاحب الهدية على غيره، وتدخل هذه الهدايا في باب الغلول، فإن هدايا العمال غلول، وتجنب هذه الأمور مما ينبغي أن يعتنى به، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وأذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.